الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. السياق الكريم ذكر في هذه السورة ما جرى من إبليس اللعين عندما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم. أمر الله ملائكته، وأمر الله جل وعلا شيطان إبليس بأن يسجد لآدم، كما تقدم الكلام على ذلك. وقال الله تعالى لهم: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي أن قول الله تعالى من روحي يعني من الأرواح التي خلقت، لا أنها روح الله، وأن آدم جزء من الله، ولا أن يفهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما أخبر الله عنه أنه روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقت بأمر الله. أما الله الذات العلية، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له صاحبة وليس له ولد ولا والد، فجميع الأشياء خلقه وكلها صارت بأمره. فعيسى خلق بأمره، وآدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من صلصال، ونفخ الله تعالى، أمر الله جل وعلا أن ينفخ فيه الروح فنفخ فيه الروح، فهو روح من الأرواح التي خلق الله. فلما أمرهم الله جل وعلا بالسجود قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ولا تنس ما ذكرت لك أيضا من أن إبليس ليس من الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور. إبليس شيطان عليه لعائن الله، خلق من خلق الله، خلقه الله جل وعلا من نار. آدم عليه الصلاة والسلام خلق من خلق الله، خلقه الله تعالى من طين. فلما كان إبليس يعبد الله تعالى في السماء مع الملائكة، وصار الأمر لجميع من كان هنالك أن يسجدوا لآدم، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإلا هنا كما علمنا أداة استثناء، وعند العرب استثناء يسمى منقطع. أقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من بني آدم، فحمارا هنا يسمى استثناء منقطع. وكذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس ليس من جنس الملائكة، وإنما كان يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماوات العلى في الملأ الأعلى. أبى واستكبر ولم، وكان من الكافرين. فقال الله تعالى له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ امتنع من السجود لمرض الشهوة. الأمراض إما أن تكون مرض شهوة أو مرض شبهة، فمرضه هذا مرض شبهة. الشبهة أنه قاس قياسا مع الفارق، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منك، أنا من مادة النار المحرقة، وآدم من تراب من صلصال كالفخار، أنا خير منك. منعه الحسد أن يسجد لآدم. وما درى هذا المسكين الملعون أنه مأمور بطاعة الله، فسجوده لآدم امتثال لأمر الله. الرب الآمر الناهي الذي يجب على جميع الخلق أن يسبحوه أن يعبدوه أن يأتمروا لأوامره أن ينتهوا عما نهاهم عنه. فإن أمر بالسجود لآدم وجرى السجود لآدم إنما ذلك تكريم لآدم وطاعة قبل كل شيء لله. نحن اليوم نطوف ببيت الله، الكعبة بيت الله الحرام، ونحن نعلم أن الكعبة جماد بناء خلق من حجر، بني من حجر ومدر وخشب. الآدمي خير منها، وحرمة الله تعالى أعظم عند الله من حرمة الكعبة. بنو آدم خير من الحجر من المدر من الخشب، ولكن عندما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتطوف بالبيت العتيق قال وليتطوفوا بالبيت العتيق نطوف بتلك البنية، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. وفي طوافنا بهذا البيت إطاعة لله، امتثال لأمر الله، اجتناب امتثال لأمر الله. وليتطوفوا، اللام لام أمر، يتطوفوا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. الأصل يطوفون، دخلت عليها لام الأمر. يقوم يشرب يأكل يصلي، هذه الصيغة لا تدل على أمر. يقوم إخبار بأنه مطلوب منه القيام في المستقبل. يصلي العشاء إخبار بأنه مطلوب أنه يصلي العشاء إذا دخل الوقت، ولكن إذا قلنا ليصلي ليقم ليجلس ليرفع ليسجد ليقف، هذه اللام التي تسمى لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع طلبت الفعل المضارع من كونه فعل للمستقبل إلى فعل في الحال. ليقم ليجلس ليرفع ليسجد ليعبد ليسجد ليقم. فالله تعالى أمرنا وقال ليتطوفوا. فنحن عندما نطوف بهذه الدنيا لا نعبدها هي، وإنما الأمر كما قال الله فليعبدوا رب هذا البيت. نحن نعبد رب البيت لا إله إلا هو. فهذا المغرور الشيطان الرجيم إبليس اللعين لعنة الله تعالى عليه، عندما أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا أخذته العزة بالإثم، أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا أسجد لأنني خير منه. مع أن النار لا تتكون إلا بأسباب الطين، إذا جاء الماء نبت الشجر وبعد ذلك يكون نار عندما تعرف، فإذا الأصل الطين خير من النار. النار مادتها مادة تطفي النار، ولكن النار لا تؤثر في الطين، فهذه مقايسة مع الفارس. وعلى العبد العاقل الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله أن لا يقايس، بل عليه أن يسلم الأمر للرب، إذا أمر ائتمر، إذا نهي انتهى. صلى رسول الله إلى بيت المقدس 17 شهر وهو يستقبل بيت المقدس، لما أنزل الله تعالى عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. استقبل النبي الكعبة، صلى رجل في هذا المسجد مع رسول الله، ثم ذهب إلى بني سليم وإذا هم يصلون مستقبلين بيت المسجد الشام، ما علموا أن الآية نزلت. فلما أخبرهم الرجل بأن النبي قد صلى إلى القبلة وعلموا أن الله تعالى قد أمر بالتوجه إلى الكعبة، استداروا في الحال وهم في الصلاة إلى الكعبة. هكذا يجب أن يكون عليه، هذا ما يجب أن يكون عليه العبد المؤمن. لمن؟ لأي غرض؟ أريد أن أفهم السبب، أريد أن أفهم العلة. ما لك وللعلة لئلا تكون معلولا، وإنما عليك أن تكون مأمورا مطيعا لله. أسجد لآدم أسجد. نحن قال الله تعالى لنا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فنحن نركع لله ونسجد لله. ولو أمرنا الله تعالى أن نسجد لآدم لسجدنا، ولكن هذا الأمر إنما كان للملائكة، ونحن لم يأمرنا الله تعالى أن نسجد لآدم، أو أقول إن الله تعالى لم يأمرنا أن نسجد لأفضل خلقه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لو أمرنا لفعلنا، ولكن الله تعالى لم يأمرنا أن نسجد لأحد، لا نسجد لآدم ولا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى ولا لسيدهم وأفضلهم وخيرهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى ما أذن لنا في ذلك، الله جل وعلا ما أمرنا في ذلك. فلو تعدى متعد على الله وسجد لغير الله وقال أنا أريد أن أعظم هذا المسجود له، هذا فيه تعظيم، هذا فيه إجلال، يقال له هل أمرك الله أن تسجد لغيره؟ أما بلغت ما قال عليه الصلاة والسلام عندما أراد أحد أصحابه أن يسجد لسيد الخلق وهو يريد أن يعظم سيد الخلق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم واجب تعظيمه، لكن التعظيم الذي يعظم به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يجب أن يكون دون تعظيم الله. الله تعالى له حق، النبي له حق، غير النبي له حق. ولما كان حق الله تعالى الركوع السجود القيام بين يديه منتصب القامة، لا يطاطي ظهره لا يحصل ظهره، لا ينحني، لا يركع، لا يسجد إلا لله تعالى. والله ما دعانا رسول الله إلى أن نسجد له ولا نسجد لغيره. ولهذا قال لذلكم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هذا يا معاذ؟ لما أراد معاذ أن يسجد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وأنت سترى اليوم بعد اليوم ترى أقوام يأتون إلى بعض الصالحين وبعض المقابر للسلام على الصالحين والأولياء والأتقياء والأصفياء، لكن ماذا يصنع؟ يقع في خطأ فيسجد وينحني وربما يبرك. ما هذا؟ يقول: هذا تعظيم للأولياء. يا أخي، تعظيم الأولياء لا بد أن تكون الحالة التي تفعل مأذون فيها من سيد الأولياء. من سيد الأولياء؟ رسول الله الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، أمرنا الله جل وعلا باقتفاء أثره، أمرنا الله جل وعلا بالعمل بما عمل. فإذا ما عملنا عملا لم يدعنا إليه رسول الله جئنا خلفنا حجنا دخلنا نار جهنم، لأن النبي ما أمرنا بأن نسجد لغير الله، ما أمرنا بأن نركع لغير الله. فالدين ليس بالمقايسة، ليس بالهوى، ليس بالاتباع. التعظيم ليس حق لي وحق لك، وإنما التعظيم الذي يجب أن يصنع لا بد أن يكون له حد محدود. هذا الحد المحدود إن تجاوزته اعلم أيها العبد أنك هالك. نسأل الله العافية والسلام. إذن في السجود لآدم من الملائكة، من الشيطان الذي أبى واستكبر، كان واجبا على الملائكة أن يفعلوا ذلك، لأن الله تعالى أمر الملائكة أن يفعلوا ذلك. يقول لنا قائل اليوم: ما دام أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، نحن لما لا نسجد لآدم؟ لما لا نسجد لأفضل بني آدم؟ ما المانع؟ الجواب: المانع أن الذي أمر الملائكة أن يسجد لآدم هو الذي نهاك أن تسجد لآدم ولغيره، وقصر السجود له، وقصر الركوع له، وقصر الدعاء منه، وقصر الذبح له، وقصر النذر له، وقصر كل ما يسمى عبادة له. لا تفعل لغيره، ومن فعل شيئا من ذلك لغير الله فقد حاد عن الطريق، خرج عن المحجة، عصى الله تبارك وتعالى. قد يؤدي هذا الأمر إلى أن يشمله كلمة الشرك التي قال الله تعالى فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن النقطة التي أريد أن ننبه عليها: أيجوز السجود اليوم لغير الله؟ الجواب: لا. لما لا؟ والله تعالى قال للملائكة اسجدوا. الجواب: أنت من الملائكة؟ حتى يشملك هذا الأمر؟ فإن كنت من الملائكة فاسجد، وما دمت أنك لست من الملائكة وقد بعث الله تعالى إلينا هذا النبي الكريم وأمرنا الله تعالى بالتقيد بهديه، لا يجوز لك أن تعمل أي عمل حتى يكون هذا العمل قد شرعه لك رسول الله. فهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه أحاديث رسول الله متواترة، الصحيح الحسن الضعيف بل الموضوع. ارجع إلى ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتي بحديث أن النبي أذن لنا أن نسجد لغيره. فإذا وجد ذلك نظرنا في صحة هذا الحديث، أهو حديث صحيح أم لا؟ ولم تجد بإذن الله تبارك وتعالى حديثا عن رسول الله يبيح أن نفعل ما يفعل أو ما يفعله بعض الناس اليوم عندما يزورون أصحاب القبور: السجود المطلق لله، الركوع المطلق لله، العبادة الحق لله تبارك وتعالى. لكن هذا المغرور إبليس الشيطان الرجيم سجل الله تعالى عليه أنه كان من الكافرين. لما صار من الكافرين؟ لأنه لم يطع رب العالمين، ولو أطاع رب العالمين لسجد. ولكن إبليس لعنة الله تعالى عليه رتبت فيه الشهوة، رتبت فيه الشهوة، وأمر بأمر، وأعطي الصلاحية، هداه الله تعالى النجدين في قوة الطاعة وفي قوة المعصية. ولكن ملائكة الله تعالى عباد مكرمون، هكذا قال الله فيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا بمجرد ما صدر الأمر من رب البرية خروا لآدم ساجدين، لكن الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ أنت ترى وتعلم أنني خلقت آدم بيدي ونفخت فيه من روحي وسجدت له ملائكتي، فما الذي منعك وصدك من أن تسجد لهذا المخلوق الذي خلقته بيدي؟ هل المانع الاستكبار؟ استكبرت أم كنت من العالمين؟ ففي قول الله لما خلقت بيدي والذي خلق بيدي الرب آدم دليل على أن الله تعالى من صفات ذاته أن له يدان، لأن الله قال لما خلقت بيدي. وللعلماء في هذه المسألة كلام، وجدوا لك في سطر واحد مجاهد قال هذا للتأكيد، بعض أهل العلم قال معنى بيدي يعني القدرة، بيدي يعني بقدرة. مجاهد يقول الله جل وعلا أكد له أنه خلق، ولكن إذا نظرنا إلى سياق العرب وكلام العرب كلمة اليد تطلق ويقصد بها تارة القدرة والقوة، وتطلق ويراد بها صفة الذات. أنا أقول بسطت يدي يد، السياق يدل على أنني بسطت يدي اليمنى وأنت ترى، وتارة أقول أنا أريد أن تكون يدي معطاءة، أن تكون يدي معطاءة يعني يكون كريم. لكن الرب جل وعلا قال لما خلقت بيدي ويدي تثني ليد، يد ويد يدان، رجل ورجل رجلان، بيت وبيت بيتان، مسجد ومسجد مسجدان. فالله تعالى قال بيدي أن، والتثنية دليل على أن المقصود الصفة، صفة الذات. فلو كانت القوة القدرة، الله له قدرتان فقط، الله له قوتان فقط، هذا أمر لا يحل، أمر لا يحل. وإنما قال الله تعالى لما خلقت بيدي، فنثبت لله جل وعلا هذه الصفة التي اتصفت به بها ذاته. الله موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الجلال، ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي تجري بأعيننا. يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ صفات تحمل على أن الله تعالى متصف بها على الوجه الذي يليق بجلاله. بيدي لله يدان، لكن لا أقول إن يد الله كيدي، ولا أقول إن وجه الله كوجهي. أنا مخلوق لله وأنت مخلوق لله، فالله تعالى لا شبيه له، الله لا نظير له، الله لا مثيل له. لا تتصور أيها المسلم العاقل أنك إن أثبتت اليد لله شبهت الله، مثلت الله. لا، لا تتصورها، لأن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أثبتوا الصفات لله على الوجه الذي يليق بالله. ذات الله كذات وذاتك وله المثل الأعلى، كذلك صفات الله ليست كصفات وصفات. وقد ذكرت لك مرارا أن مجرد الاشتراك في الصفة لا يدل على التمثيل ولا يدل على التشبيه. العنكبوت لها يد، العنكبوت لها رأس، العنكبوت لها رجل، أليس كذلك؟ بلى. إذا قلت أنا رأيت رأس عنكبوت، يد عنكبوت، رجل عنكبوت، هل بالله عليك السامع يتصور أن يد العنكبوت كيد الحاج عمر؟ لا. أن رجل العنكبوت كرجل عمر؟ لا. وجه العنكبوت كوجه عمر؟ لا. وإنما هذا اشتراك في الاسم، وإلا فعمر الآدمي له ذات خلقه الله عليها، جعل الله وجهه رأسه قائما ووجهه عينيه أمامه يرى بعينيه، وجعل الله تعالى له هيكل وحالة، هذه الحالة يشترك فيها مع بني آدم. أقول رأيت وجه السبع أمنني الأسد، فهل بالله عليك تتصور أن وجه الأسد كوجهي ووجهي؟ لا. يد الأسد كيدي ويدك؟ يا أخي يد الأسد هذه الله لا يريد إياها، يد الأسد مهزعة مهلكة قتالة، ولكن يدي ويدك تضع يدك تكون يدك على ولدك يد رحمة، يد رزق، رد عطاء، رد إحسان، وما إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى الصفة الحقيقة الكن، نجد أن كنها يدي ليست كيد الأسد، ليست كيد العنكبوت، ليست كيد بقية الخلق. إذن إن هو إن اشتراك بالإسم، وأما حقيقة المسمى ففرق بين يدي ويد غيري. هكذا يقول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، نثبت جميع الصفات للرب ولكن على الوجه الذي يليق بالجلال. لا نقول كيدي، لا نقول كوجهي، لا نقول كعجبي وضحكي ونزولي. لا، انا خلق من خلق الله، ولكن الله تعالى خالق له صفات تليق به من صفات الله تعالى ان له يدان، لان الله اثبت ذلك في كتابه في غير ما آه. التأويل لا يجوز، التحريف لا يجوز، كما ان التشبيه والتمثيل لا يجوز. الله تعالى انزل القران بلسان عربي مبين، قال تعالى: ما منعك يا ابني ان تسجد لما خلقت بيدي؟ فاثبت الرب جل وعلا ان له هذه الصفه التي اتصفت بها ذاته لا اله الا هو. استكبرت ام كنت من العالين؟ ما هو الحامل لك على ذلك؟ الذي حمله على هذا كبر، حسد، اجتهاد خارج، مقايسه باطله، وهكذا كل مستكبر، كل متعال، كل مقايس، كل من راى انه خير من غيره يقع في مثل هذا الامر. اذا راى ان له افضليه على الغير هلا شمخ، تكبر، تجبر، انا انا انا، القول التي قالها الشيطان انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بمجرد ان قال هذه الكلمة استحق لعنة الله، لانه لم يأتمر بامر الله، ولانه عصى الله تعالى وهو عبد لله. عند ذلك قال الله تعالى له اخرج منها فانك رجيم، اخرج منها من الجنة فانك الابعد، رجيم، مرجوم، تستحق الرد بالكواكب وأو بما شاء الله، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إن عليك لعنتي، اللعنة الإبعاد والطرد عن رحمة الله، يا إبليس إنك مطرود عن رحمتي، ويا ويل من طرد عن رحمة الله. ونسأل الله جل وعلا ألا يطردنا من رحمته، ونسأله جل وعلا أن يقينا من أن نعمل الأعمال التي تسبب لعنته. لهذا يجب على المؤمن أن يعلم الأمور التي تفضي وتؤدي إلى لعنة الله، فإن الذي يؤدي إلى لعنة الله أمور كثيرة، منها أولا عبادة غير الله، من عبد غير الله فهو مطرود عن رحمة الله، عبد غير الله، عبد غير الله مطرود من رحمة الله، نعم، لأن عبادة غير الله أكبر الكبائر، ولأن عبادة الله هي التي تسمى الشرك، ولأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جميع الذنوب، جميع الذنوب، جميع الكبائر لا تخلد في النار إلا ذنبا واحدا وهو عبادة غير الله، يعني صرف عبادة الله لغير الله. هذا عندنا أمر هين كالذباب، بسيط. لو قلت لقائل الإنسان عد للكبائر، عد للكبائر، الزنا، اللواط، وعد جملة من الكبائر، ولكن كبيرة الشرك هذه لا تطرأ على السهم، بل هي بعيدة عنها كل البعد، مع انها هي اهم شيء يجب على العبد ان يعنى به. وخلاصة الامر من غير إطالة ان ما امرك الله تعالى بفعله له لا تفعل شيئا، حذار ان تفعل شيئا طالبك الله به، امرك الله به، لا تفعل لغيره، ان فعله لغيره اشرك بالله وحرم الله عليه الجنه، لان الله تعالى قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. الشرك دعاء غير الله مدد مدد نظرة أنا في حسبي لا تنسني يعقني أنا بالله وبك أنا بالله وبك ما لي أحد إلا أنت المدد المدد المدد المدد الذي يريد الرب الذي يعطي الله. ولهذا قال إبراهيم إذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا نابد أباه وقومه جميعا ولم يسلك المسار الذي سلكوه وبقي مع الله وحده. ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة يا أخي من الشرك السجود لغير الله الصلاة لغير الله الذبح لغير الله. أنا أريد أن أنهض الآن أقوم شايف أريد أن أقوم يا شيخ أحمد يا عبد القادر يا جلجلوتي يا تباني يا خضر تعال زوني يا خضر الخضر يأتي يقيمني. يا جماعة أنا أقف عند هذه النقاط والله ما أريد إلا الخير ولا أريد إلا أن نتنبه لمثل هذه الأمور فإن هذه الأمور أصبحت عندنا طفيفة طفيفة ونكره أن نسمع هذا الكلام ونعتقد أنه لا يوجد مشرك على وجه الأرض أبدا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبي وأبي وأبي قال النبي لعمر من عمر؟ أنا وأنت لا نساوي خردلة من وزن عمر ومن إيمان عمر ومن عمق عمر في إيمانه بالله. أتدرون ما قال النبي لعمر؟ لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر من حلف بغير الله فقد أشرك. ونحن عندنا اليوم الحلف بغير الله تأخلي إيه اللبان حياتك وجدك وعمتك وخالتك والكعبة والجبة وعينك ورجلك وحجنك. ورسول الله يقول لعمر ما سمعت فقد أشرك فقد كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن عمل عمل يؤدي إلى لعنة الله فهو مبعد مطرود عن رحمة الله. لعن الله النامصة المتنمصة الواشمة المستوشمة ملعونة الواصلة المستوصلة ملعونة أعمال لكنها دون الشرك دون الشرك أكبر شيء الشرك الشرك الذي لا نعتبره شيء نعتبره تحل العقاب. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد أصحاب محمد أنا لا أخاف عليهم الشرك وإنما أخاف الشرك على من يأتي بعد ظلم. علينا نحن الذين نشأنا في الإسلام ولا نعرف الشرك ما هو الشرك. عمر كان مشرك أبو بكر كان مشرك فهداهم الله للإسلام. الصحابة كانوا على شرك يعبدون الأصنام يعبدون الملائكة يعبدون الأحجار يعبدون الأولياء يعبدون الكواكب يعبدون الجن فأنقذهم الله تعالى من الشرك بهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الجيل الذي جاء بعد تعالى قل له ما هو الشرك إذا فعل شيء من أعمال الشرك لا يدري أهو شرك أم لا. لذا حذاري حذاري من الشرك وسأل الله تعالى ليل نهار أن يقينا من الشرك أصغره وأكبره كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء علمه النبي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فألذوا على الله بذلك، وألحوا على الله بذلك، وسألوا الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعن الشيطان، لعن إبليس، طرد من رحمة الله من ذلكم اليوم، وتبقى عليه اللعنة إلى يوم الدين. فإن عليك وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا كان يوم الدين تنقطع اللعنة ويدخل الجنة؟ لا، ينتقل من عذاب إلى عذاب آخر، ومن بلاء إلى بلاء أعظم، ومن مصيبة إلى مصيبة أهون. نسأل الله العافية بسبب شموخ الأمر. أنا خير منه، أنا أصيب، وهذا ما هو أصيب، أنا أصيب، أنا فرق، هذا كذا وأنا كذا. هذه كلمة أنا أنا أنا أنا أنا أنا. وقد قلت لك في الدرس الماضي، أنا أنا هذه بدلها بغير أنا. إن قلت أنا أنا أنا دخلت في سلك الشيطان الرجيم. ولكن دائما اجعلها تواضع: إني ضعيف فقوي في رضاك بعضي، وخذ من الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي. إني ضعيف فقوي، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. إذا الخلق يقول لكن أنا ضعيف فقوني، أنا ذليل فأعزني. قال: لا، إني بنون التوكيد الثقيلة، إني ضعيف فقوني، إني ضعيف فقوني، إني أرجو رحمتك وأخشى عذابك، إني أحقر الخلق، أذل الخلق، لا أكون شيئا إلا بك يا رب، لا إله إلا هو، لا تعتمد على جاهل. إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. ويقول في عبد هو اشترى بماله وأعانه حتى سدد المال الذي كتب عليه. سلمان سيد يهودي متعصب، طلب ذهب وطلب 100 نخلة تزرع في العالية، عالية المدينة، ويريد أنها تثمر، ولا يعتق سلمان إلا إذا أثمرت. ذهب رسول الله إلى العالية، أتى بالنخل، حفرت الفقر، وضع الكل بيده إلا نخلة واحدة. النخل أثمر في نفس العام. التمس النبي ذهب أعطاه اليهودي، اعتق سلمان. ولا يشك أحد في أن سلمان مولى لرسول الله، ومع ذلك قال النبي فيه: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. ويقول: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وهم من عشيرتي، من عشيرته، ومن قبيلته، ومن بني هاشم، ومن كنانة. يقول فيهم: ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. الذي يدعو إلى هذه الأمور كلها الجهل، الجهل المركب. فإذا ما اتصف الإنسان بمثل هذه الصفة دخل في أنا وأنا وأنا وأنا، وصار كالشيطان: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. لذا قال الله تعالى له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدر الحكم من رب العالمين. من يزيل هذا الأمر عن الشيطان إبليس؟ أيقوى أحد من يزحزح إبليس عن هذا الأمر وعن هذا الحكم الصادر من رب البريات؟ لا، تظل عليه اللعنة إلى يوم الدين. فلما تحقق أنه مطرود وأنه مبعث وأنه حق عليه أمر الله، انتقل إلى حيلة أخرى وإلى عمل شنيع آخر. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لا تمتني يا رب، ابقني حيا إلى يوم البعث. يعني سأل الله أن يطيل عمره لغرض، هذا الغرض أن يبقى عدوا لآدم وبني آدم. أنظرني إلى يوم يبعثون، أجاب الله دعوته وأعطاه الله تعالى سؤله وحقق الله تعالى له أمنيته، ابتلاء لنا واختبارا لنا ليميز الله الخبيث من الطيب، ليجري علينا مراد الله وليقع أمر الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى لإبليس: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة ما تموت. إلى متى؟ إلى سنة كم؟ 2000، 3000، 4000، 5000؟ لا أحد يعلم ذلك إلا الله، حتى رسل الله لا يعلمون ذلك، فضلا عن المنجمين والعرافين والكاهنين والذين يقرؤون الكف واليد ويأكلون أموالنا، وكما يقولون في المثل رزق البل المجانين، رزق البل على المجانين، مجانين حمقى يذهبون إلى هؤلاء العرافين والكهان. شوف لي بالله يدي، إيش مستقبلي؟ تنفعني هذه الزوجة ما تنفع؟ أنا أريد أن أسافر وأعتمر، والله وجد له رزق، ينظر ويعمل له بعض كليشة معروفة، يقرأ الكف، بعد ما قرأ الكف اسم أبيك ماذا؟ اسم أمك ماذا؟ يجمع ويطرح ويضرب وينظر إلى برج، حمل، فور، عفريت، خنزير. إذا كان المال كثير يريد أن يأخذ منه كثير، مال قليل طرده عنه بكلمة وانتهى وصارت له بقرة حلوب يأكل. لا، هذا الذي حصل هذا من بيته، لا لم يأخذ من الخارج، هذا من واحد قريب منه، احذر منه، افعل كذا وافعل كذا وانبأ كذا. أيعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب، الذي يعلم الغيب الله. رسول الله لا يعلم الغيب، رسول الله لا يعلم متى تقوم الساعة، وكلكم يعرف ذلك، يعرف ذلك في حديث واحد الذي يسمى حديث جبريل الطويل، وأنا أدعو كل مسلم أن يعرف حديث جبريل الطويل الذي ذكره الإمام النووي في 40 النووية. 40 النووية رسالة صغيرة فيها 40 حديث من جوامع الكلم، تضعها في جيب الساعة وتقراها، 40 حديث منها حديث جبريل الطويل. حديث جبريل الطويل فيه أسئلة كثيرة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، من ضمن الأسئلة أخبرني عن الساعة. جبريل تلبس بصورة بشر إنسان وسأل رسول الله عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المعنى؟ المعنى أنا وأنت في علم الساعة سواء، أنا أجهلها وأنت تجهلها، هذا معنى قول رسول الله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انتقل لسؤال آخر: أخبرني عن أماراتها، علاماتها، أيوجد للساعة علامات؟ الجواب: لها علامات كثيرة، نحن الآن في قلب العلامات، نحن الآن نخوض في اليم، في البحر، في المحيط، محيط العلامات، لا الصغرى الكبرى، ما بقيت إلا علامات قليلة وتقوم الساعة. الدابة التي تكلم الناس، خروج المهدي، نزول عيسى، خروج ياجوج وماجوج، الشمس من مغربها هذه من العلامات الكبرى، وإذا ظهرت واحدة تتابعت البقية، فتلك في نظام إذا نزلت حبة تساقط الجميع. أخبرني عن علاماتها. أعطاه النبي بعض العلامات، وبعض هذه العلامات تحققت اليوم. أن تلد الأمة ربتها، يعني المرأة تلد ابنه، الابنة تعق، انت ما تسمي، انا عندي ماجستير انت ما عندك، وانا عندي دكتوراه واعرف انت ما تعرف، بالله اسكتوا خلينا من المخرفات هذه. وانا تسب وتلعن امها وتكيدها كيدا، وانت تعرفان وانا اعرف، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني في آخر الزمان أن الذين يكونون في البوادي في جميع العالم، في جميع هذه الأرض، في جميع هذا الكوكب، صارت هذه الحضارة، صارت هذه المدنية لا يريدون العيش الذي كانوا عليه الأول، ينتقلون إلى العواصم والمدن الكبرى، إلى التقنية، أرباع، نفاس، أقمار صناعية، سيارات بنز ومن طيب أجلس بين الجبال وبين الأنهار. لا، أحصل ووقع أم لا؟ وقع كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا بنى فيلا من دورين، الآخر لا، هذه الدورين ما تصلح، لابد من 4 أدوار، ولا بد من السيراميك يكون كذا، ولا بد الباب عندما أدخل لا أدخل ويفتح، لا، لمجرد ما أضغط على زر وأنا في السيارة انفتح الباب والحوش وأدخل. وهكذا مما تعلم وأعلم، والله جل وعلا يسكن لنا القدام ويميتنا على الإسلام. وليس معنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نتمتع بما حبان الله وما أعطانا الله، لا، تمتع بما أعطاك الله، ولكن ليكن قلبك مع الله، لا تنسى الله، فالله تعالى إذا نسي العبد نسيه الله. كن عبدا شاكرا شكارا، توغل في نعمة الله، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمة عليه. أفضل الخلق رسول الله، إذا كان جاء الوفود يريد أن يخطب له جبة شامية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبات، يلبس الجبة الجميلة ويصعد صلى الله عليه وسلم على المنبر ويخطب يتزين للخلق. ورأى رجلا عليه أسمال بالية، قال له يا فلان ما عندك من المال؟ قال عندي من الإبل والبقر والغنم و. فقال له إن الله يحب إذا أنعم على عبدي نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. والله يا إخوة إننا نريد أن نرى في مساجد الله وأن نرى عباد الله من الأغنياء أصحاب الملايين والله يزيدهم ويغدق عليهم ويكثر خيرهم. المهم ما دام أن المدخل حلال وما دام أنه يعبد الله هذا الخير. والله إننا نفرح أن نرى مهندس، أن نرى طبيب، أن نرى جيولوجي، أن نرى طيار، أن نرى رجل فضاء قلبه معلق مع الله دائما وأبدا مع الله. يا أخي عندما تراني أنا في المسجد صعلوك، ما في ملايين بل ما في مئة ألف، أين أذهب؟ ضروري إلى المسجد، وضروري ولا بد أن أكون مع الفقراء، لأنه لا يرضى أن أكون غنيا أنا معه، ولكن عندما يكون غني مع الله غني شاكر خير من فقير صابر، غني شاكر خير من غني صابر. ماذا فعل عثمان الغني الثري؟ اشترى به الرومة، جعلها وقفا لله، جهز جيش الرسل بماله في سبيل الله. ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف؟ أقول لك ماذا صنع في مرة من المرات، أصاب المدينة فاقة حاجة وقل الزاد وقلت المؤونة، وعبد الرحمن بن عوف تاجر اشترى من الشام أبعد بسنامين كمان، وحملها بالأرزاق بالحنطة بالثمراء، واشترى معها عبيد يحرسونها ويسوقونها إلى طيبة. ولما بلغوا قرب طيبة كان من عادة التجار أنهم إذا أرادوا الدخول يعلنون عنا أنهم قدموا، يضرب بالدخول، فضرب بالدخول، فخرج الناس يستخدمون تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصاروا يساومون 100 بعير عليها أقوات وأزواج وأرزاق. في الوقت الذي كان الرجل لا يملك خاتم من حديد، خاتم من حديد يعني مسمار، ومسمارنا اليوم أحسن من خاتم الحديد على زمن النبوة، موظف مصلح مصانع وفبارك تخدم. المهم كلما عرضوا عليه شيء سعر قال أعطيك زيادة أعطيك زيادة أعطيك زيادة. قالوا يا عبد الرحمن ما في أزيد من كذا، قال لا الله أعطاني أكثر في سبيل الله في سبيل الله، الإبل وما عليها والأعبد في سبيل الله. وتعال انظر إلى عبد الرحمن بن عوف يزاحم في الصف الأول، لأن عمر لما قتل واستشهد في هذا المحراب وسقط عمر جروا عبد الرحمن بن عوف وأتم للناس الصلاة. زيادة أقول لك عن عبد الرحمن بن عوف، الرسول ذهب إلى تبوك، ولما ذهب إلى تبوك أراد أن يتوضأ فتأخر قليلا رسول الله ومعه المغيرة بن شعبة، خاف الصحابة طلوع الشمس. الرسول ما عاد، أندع الصلاة أن أؤخرها حتى تطلع الشمس، ننظر في من يتقدم ويصلي. نظروا، أبو بكر موجود، عمر موجود، نظروا وإذا بهم يأخذون عبد الرحمن بن عوف ويسلمون. وصلى بهم ركعة وقام للركعة الثانية وحضر رسول الله، وصلى رسول الله خلف ابن عوف ركعتان. من ننتظر بعد الصلاة ايش يكون؟ الرسول ينكر عليهم؟ ما انكر، بل قال لا يقبل الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح لأمته صلى الله عليه وسلم.